بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 38 من حلقات مادة التوحيد بالمستوى 8 بكلية الشريعة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. كان الكلام في الحلقة السابقة عن التوحيد عند الصوفية، وأن الغاية عندهم أن يشهد الإنسان ويحقق توحيد الربوبية. يقول المؤلف فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، أي توحيد الربوبية، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف، وهذه مصطلحات الصوفية، إذا غاب العارف بموجوده الذي هو الله عن وجوده، أي وجود نفسه ووجود المخلوقات، وبمشهوده الذي هو الله عن شهوده شهود المخلوقات، وبمعروفه أي هو الله عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن، أي جميع المخلوقات والموجودات هي التي لم تكن ثم كانت، ويبقى من لم يزل الذي هو الله عز وجل. الشاهد من هذا الكلام أنهم يفنون في تحقيق توحيد الربوبية، هذا الغاية، أنك تشهد أن الله وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار. إذا وصلت إلى هذا القدر فقد حققت غاية التوحيد عندهم. يقول فهذا عندهم الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. يقول هذا ما في جديد، المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون ومعترفون بهذا النوع، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا على أن يكون وليا من وليا لله أو من سادات الأولياء. هؤلاء يزعمون الإنسان إذا أقر هذا النوع من التوحيد فقد وصل إلى أعلى درجات الولاية. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد، أي توحيد الربوبية، مع إثبات الصفات، فيثنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين للمخلوقات. يعني بعض المتصوفة إضافة إلى إثبات صفة توحيد الربوبية فهم يثبتون لله عز وجل في الصفات، ويثنون في تحقيق هذا النوع من التوحيد. يقول وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات، أي من المتصوفة، فيدخلون في التعطيل. يعني بعضهم يقر بالصفات وبعضهم لا، ما الإثبات يعطل الصفات، فيقول الشيخ فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين، شر من حال كثير من المشركين، لأن المشركين كانوا يقرون بالصفات ويثبتون توحيد الربوبية، وإنما الإشكال عندهم أنهم لم يقروا بتوحيد العبادة. يقول وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر. الشيخ الآن يذكر شيئا من ضلالات الجهم بن صفوان، أنه يقول بنفي الصفات إضافة الأسماء، ويقول بالجبر في الأفعال أن الإنسان مجبور على فعل نفسه، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. بمعنى الآن جهم بن صفوان يخالف المشركين ويتفق معهم في إيش؟ في إثبات توحيد الربوبية، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي وهو الشرع وأثبت الثواب والعقاب خالف المشركين من هذا الوجه. لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء. إذن الجهم عنده مجموعة من الضلالات: نفي الصفات، القول بالجبر، القول بالإرجاء، والإرجاء هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب، مع أنه يثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب لكنه يقول بالجبر فيضعف الأمر والنهي عنده والثواب والعقاب. كيف ذلك؟ إذا قال والله أنا أفعل هذه المعصية لأن الله جبرني على هذا الأمر، ماشي، ثم قال إنه لا يضر مع الإيمان معصية ولهذا يفعل المعاصي، لا يضر مع الإيمان كبيرة فهو يفعل كبائر، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. يقول والنجارية أتباع أبي عبد الله الحسين محمد النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو القاضي وغيرهم، يقربون من جهم في مسائل القدر، فهم جبرية، والإيمان فهم مرجئة، لأن مذهب الجهم في مسألة الإيمان الإرجاء مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. إذا النجارية والضرارية شاركوا الجهم بن صفوان في القول بالجبر والقول بالإرجاء والقول بنفي الصفات. ثم قال الشيخ، الشيخ الآن خلال هذه الأسطر يوازن بين بعض فرق أهل الضلال، يقول والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب القدر، خير من الضرارية والنجارية والجهمية في باب في باب الصفات، خير من هؤلاء في باب الصفات. لماذا؟ يقول فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، الصفات السبع التي تقدم الكلام عليها، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، أي المتقدمون من أئمتهم كأبي الحسن الأشعري والباقلاني وغيرهما يثبتون بعض الصفات الخبرية خاصة الثابتة في القرآن كالوجه واليدين ونحو ذلك، لكن جمهور الأشاعرة يخالفون فينفون ما عدا الصفات السبع. يقول كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضوع. وأما في باب القدر نعم ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، أي متقاربة مع قول جهم والضرارية والنجارية. لماذا؟ في مسألة القدر يقولون بالكسب، والكسب نوع حقيقة من الجبر لأنه لا حقيقة له، ومسائل الأسماء والأحكام أيضا عندهم شيء من الإرجاء، فهم في مسألة القدر مسألة الأسماء والأحكام يشابهون الجهمية والضرارية والنجارية، لكن في باب الصفات هم أفضل لأنهم يثبتون سبع صفات وأولئك ينفون جميع الصفات. يقول الكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، بمعنى أنه أسبق من الأشعري والأشعري تبعه في بعض المسائل. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، خير منهم في باب الصفات وفي باب الإرجاء باب الأسماء والأحكام وفي باب القدر. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل، وهذه قاعدة عامة، كلما كان الإنسان أقرب إلى السلف في أقواله في منهجه كلما كان أفضل وأحسن. يعني المخالفون للسلف ليسوا على درجة واحدة، كما أن الكفار أيضا ليسوا على درجة واحدة، ولهذا أهل البدع منهم من أوغل في بدعته وغلى في بدعته، فالجهمية أسوأ حالا من المعتزلة، والمعتزلة أسوأ حالا من الأشاعرة، فالأشاعرة أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، والمعتزلة أقرب إلى أهل السنة من الجهمية، وهكذا. يقول الكرامية أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام قولهم في الإيمان قول منكر. الشيخ إلى أن يذكر قول الكرامية في الإيمان، لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قولا باللسان، عفوا جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. الكرامية يقول قولهم في الإيمان قول شنيع. لماذا؟ لأنهم يجعلوا الإيمان فقط النطق باللسان، وترتب على هذا أن المنافقين عندهم مؤمنون، والله عز وجل ذكر أن المنافقين منافقين وليسوا بمؤمنين، إن المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ففصل بين المؤمنين وبين المنافقين، هؤلاء لا يسمون المنافقين مؤمنين. يقول أما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة، بمعنى أنهم أقرب. الكرامية في مسألة لا إله إلا الله في مسألة القدر والوعد والوعيد هم أقرب لأهل السنة من الطوائف الأخرى. يقول أما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، يعني يوافقون جهم في القول بنفي الصفات نعم، لكنهم ينفون القدر، فهم ينفون القدر بمعنى ينفون عموم مشيئة الله وعموم خلقه، فهم إن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه هم يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد، لكنهم يغلون في ذلك حتى يخرجوا إلى القول بنفي القدر، فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. كيف وقع فيهم الشرك؟ لأنهم جعلوا مع الله خالقين، قالوا أن الإنسان يخلق فعل نفسه، فهذا نوع من أنواع الشرك. يقول: والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. الشيخ الآن يقارن بين المعتزلة والجهمية، يقول المعتزلة خير من الجهمية. لماذا؟ لأنهم يقرون بالأمر والنهي والوعد والوعيد وإن كانوا يكذبون بالقدر، بخلاف الجهمية يثبتون القدر لكنهم يكذبون بالأمر والنهي والوعد والوعيد. يقول: وكان قد نبغ فيهم القدري. نعم. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. الشيخ الآن يبين الميزان الذي نعرف أن القدرية أخف بدعة من الجهمية. القدرية ظهروا قبل الجهمية، ظهروا في زمن الصحابة، وكلما كانت البدعة، وأيضا هذه قاعدة أخرى، كلما كانت البدعة أقرب إلى زمن النبوة كلما كانت أخف، وكلما ابتعد ظهورها عن زمن النبوة كلما كانت أسوأ. فإنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد هذا لم يظهر إلا متأخرا بعد زمن الصحابة، بخلاف إنكار القدر فإنه ظهر في زمن الصحابة. يقول: وقد كان نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، أي ظهر في زمن الصحابة الخوارج والقدرية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، كلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. كلما ابتعد الناس عن زمن النبوة وعن عهد النبوة وعن الجيل الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عاصر من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم كلما قويت البدعة. يقول: فهؤلاء المنصفون الذين يشهدون الحقيقة، عفوا، فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية، رجع الكلام على أهل التصوف، الذين يشهدون الحقيقة الكونية، المقصود أن كل شيء بقضاء وقدر. نعم. مع إعراضهم عن الأمر والنهي، لأنهم إذا شهدوا أن كل شيء بقضاء وقدر حتى المعصية حتى الكبيرة، ما إعراضهم عن الأمر والنهي يضعف عندهم الأمر والنهي، شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. الشيخ الآن يقارن بين المتصوفة والمعتزلة، يقول المعتزلة كونهم يشهدون الحقيقة الكونية أن كل شيء جرى إنما هو بخلق الله وقدره ومشيئته، يضعف عندهم الأمر والنهي، ولهذا هم شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. أولئك يشبهون بالمجوس، أي القدرية يشبهون بالمجوس لأنهم أثبتوا خالقين مع الله، والمجوس قالوا أن خالق العالم اثنين. وهؤلاء يشبهون بالمشركين، المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية ويضعف عندهم الأمر والنهي، يشبهون بماذا؟ بالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والمشركون شر من المجوس بلا شك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب فتأخذ منهم الجزية، بخلاف المشركين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. يقول: هذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، وإن أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين الذين هم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء وملكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. إذن الإقرار بأن الله وحده هو الخالق الرازق، تحقيق شهود توحيد الربوبية، لا يكفي ما لم يقترن هذا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. يقول: الأصل الأول توحيد الإلهية، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله. الشيخ يقول: الله عز وجل ذكر أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، والدليل على ذلك ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا دليل على أن الشرك الذي وقع عند المشركين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في توحيد العبادة وليس في توحيد الربوبية. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. حكم عليهم بالشرك كونهم جعلوا بينهم وبينه شفعاء، فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون. وقال تعالى عن مؤمن ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى وقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين تزعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الشاهد أن هذه الآيات كلها تدل على أن المشركين إنما أشركوا لما جعلوا بينهم وبين الله شفعاء وسائر، فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا ولا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشاهد أن هذه الآيات كلها تدل على أنهم جعلوا بينهم وبين الله شفعاء، وأثبت المؤلف هنا أن الشفاعة لا تنفع عند الله عز وجل إلا من أذن له ورضي عن الشافع والمشفوع. قل ادعوا الذين وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون اولئك الملائكه الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفه من السلف كان اقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكه فانزل الله تعالى هذه الايه بين فيها ان الملائكه والانبياء يتقربون الى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابهم. اذا هذه الايات بمجموعها تدل على ان الشرك الذي وقع فيه المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في توحيد العبادة، حيث جعلوا بينهم وبين الله واسطة وجعلوا بينهم وبين الله شفعاء، فلم يحققوا حقيقة لا إله إلا الله الذي معناها لا معبود بحق إلا الله. وبهذا استودعكم الله وإلى اللقاء في اللقاء القادم وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.